الشفيع لنا، أنت الشفيع لنا، أنت الشفيع عم المشرقين، فضياك عم المشرقين بنوره، فضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون، منذ استنار الكون بالميلاد، بحراء حقا كنت تخلو بحراء حقا كنت تخلو عابدا، ربا كريما كنت تخلو عابدا، ربا كريما بحراء حقا كنت تخلو عابدا، ربا كريما واسع الامداد، وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين مبلغا، لرشادي وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما سرت مكرما وعرجت يصحبك الدليل الهادي صلى عليك الله يا خير الورى ما سبح اللهم صلِّ وسلِّم وبارك.